بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله في الجوازم يعني: وإن وما ومهما وإذما وأي ومات ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وهذا هو الدرس السابع والعشرون في الشريط الخامس والعشرين. تحدثنا في الدرس الماضي على الجوازم ولازلنا نتحدث عليها، وقلنا فيما مضى كما قال المصنف: والجوازم ثمانية عشر جازمة، والجوازم ثمانية عشر. وقلنا إن هذه الجوازم عن الجوازم المضارع، الأدوات التي تجزم الفعل المضارع، تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا وهو حرف باتفاق، مفهوم؟ قسم يجزم فعلا واحدا وهو حرف باتفاق العلماء. وتكلمنا على هذه الحروف، على هذا القسم، وهو ستة أحرف: الأول لم، الثاني لما، وعرفنا أن لم ولما كل منهما حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنه ينفي، وجزم لأنه يجزم، وقلب لأنه يقلب المضارع إلى المضي، ينفي معنى المضارع في الماضي، زمن الماضي. الثالث والرابع ألم وألم، وعلمنا أن ألم هي لم وألم هي لما بزيادة همزة التقرير، همزة الاستفهام التقرير عليهما، فهمنا هذا؟ أيوة نعم. الخامس لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، أي أن الأمر الذي يطلب به الفعل أو يطلب به الدعاء. والفرق بين الأمر والدعاء كما تقدم هو إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر. وعلى كل حال فاللام التي تدل على الأمر، على الأمر أو الدعاء، فهي تجزم المضارع، فهي تجزم الفعل المضارع. السادس والآخر في هذا القسم هو لا في النهي والدعاء، إما أن تستعمل لا ناهية وإما أن تستعمل دعائية. والفرق وإذا كان النهي طلب الترك من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي. وعلى كل حال فهي تجزم الفعل المضارع. الأمثلة تقدمت، وهذا كله تقدم في الدرس السابق. الآن وفي هذا الدرس سنتحدث على القسم الثاني، القسم الثاني من الجوازم. إذ قلنا إن الجوازم تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، وقسم يجزم فعلين. الآن سنتحدث عن القسم الذي يجزم فعلين، وهو إن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه الجوازم التي تجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. فهمنا؟ هذا القسم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. قال الشارح في هذا المعنى: وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه، وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، مفهوم هذا؟ نعطي مثال قبل ما ندخل في التفصيل. فمثلا إذا قلت، يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من اسم شرط جازم، من من الجوازم التي تجزم فعلين اثنين. من يعمل، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وماذا يسمى هذا الفعل؟ يسمى فعل الشرط. نقول يعمل فعل الشرط مجزوم بمن، من يعمل مثقال ذرة، أرجع الشرط يرى، فمن يعمل مثقال ذرة شرا أو خيرا في الآيتين يرى، فيرى هو جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف الألف، لأن الأصل يلو يرى، فلما دخل الجازم حذف الألف حرف العلة، إذن يرى هو جواب الشرط. إذا رأيتم كيف يمكننا نكتفي بفعل واحد فهاد الجوازم ولا لا يمكنش؟ لا يمكن، ما يمكنش يقول فمن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة، إذن ماذا؟ لابد من الجواب، أرى الجواب أو أرى الجزاء، يسمى الجواب ويسمى الجزاء، أرى الجواب أو الجزاء يرى. من يعمل سوءا يجزى به، فالجواب أو الجزاء هو الجزاء يجزى به، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. ولذا قلنا أن القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين جزء، ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، لك أن تسميه بجواب الشرط ولك أن تسميه بجزاء الشرط. طيب، هذا القسم أي الذي يجزم فعلين، هذا القسم ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة. ولذا قال الشارح فهو القسم الثاني فهو على أربعة أنواع، هذا القسم كيتنوع على أربعة. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. ما معنى هذا التقسيم؟ أي أن هذه الأدوات وهذه الجوازم التي تجزم فعلين تنقسم على أربعة أقسام. الأول حرف باتفاق، يعني كين أدوات أو كين أداء في هذه الجوازم، يعني نسميها حرف باتفاق العلماء، كل العلماء سموها حرف وما كاينش شي واحد اللي كيخالف هذا، حرف باتفاق. ها قسم، وغادي نعرفوا هذا القسم هذا شكون هو. النوع الثاني اسم باتفاق، أي أن العلماء كلهم متفقون على أنها أسماء، ما في خلاف، إذا اسم باتفاق. والنوع الثالث مختلف فيه، النوع الثالث كاين علماء اللي قالوا اسم وكاين العلماء اللي قالوا حرف، ولكن الأصح والراجح ما هو؟ الأصح والأرجح ما هو؟ وأنه حرف. ولذا قال والنوع الثالث حرف على الأصح أي على الأرجح، فمعنى فيه خلاف. النوع الرابع مختلف فيه كذلك، بعضهم قال اسم وبعضهم قال حرف، لكن الراجح أو الأرجح والأصح ما هو؟ أنه اسم. وإذا قال والنوع الرابع اسم على الأصح، فهمتم هذا التقسيم؟ اسم باتفاق، حرف باتفاق، اسم باتفاق، حرف على الأصح، اسم على الأصح، مفهوم هذا؟ الآن غادي ندخلوا نتكلموا على هذه الأقسام الأربع، بادئين من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع. قال المصنع، قال الشارح أما النوع الأول فهو إن، فهو إن وحده، شكون هو اللي هو حرف باتفاق؟ حرف واحد، شكون هذا الحرف؟ إن. إذن إن نقول فيها حرف جزم، أو نقول فيها حرف شرط جازم، إما تقول حرف شرط جازم أو تقول حرف شرط وجزم، لك ذلك، فهمنا هذا؟ إما أن نقول فيها حرف شرط وجزم، وإما أن نقول فيها حرف شرط جازم. على كل حال، إذا اللي كيهمنا الآن هو أن إن اسم ولا حرف؟ حرف باتفاق أم على الأرجح والأصح؟ باتفاق، يعني ما كاينش شي واحد اللي قال أنها اسم. طيب، أرى المثال نحو إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، يلا عربنا هذه الجملة هذه. إن حرف شرط جازم يعني كيجزم، أو نقول فيه حرف شرط وجزم. طيب، حرف شرط جازم، تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة اسمه سكون ظرف آخره. تذاكر، تنجح، فعل مضارع أيضا مجزوم وعلامة اسمه. طيب الفعل الأول ماذا نسميه؟ الفعل الأول ماذا نسميه؟ نسميه فعل الشرط يكون للا راه تقدمناه في البداية. وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جوار الشرط وجزاءه. إذا تذاكر ماذا نسميه؟ نسميه فعل الشرط. طيب تنجح هذا الفعل ماذا نسميه؟ نسميه جوار الشرط أو جزاءه. نسميه جوار الشرط وجزاءه. طيب ما هو الجازم الذي جزم الفعل الأول والثاني؟ إن هي التي جزمت تذاكر وجزمت أيضا تنجح، فنجحت فجزمت فعلين، هي التي جزمت الأول وجزمت الثاني فجزمت فعلين. هل يمكن أن تكتفي بالأول فقط ونقول هكذا إن تذاكر؟ كلام مفيد ولا مش مفيد؟ ليس مفيدا، لا بد من الجواب إن تذاكر. إذن ماذا يحدث إذا حصلت مذكرة؟ النجاح. إذن هو الجزاء دائما دائما، فهمنا؟ دائما إن تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جواب الشرط، مفهوم هذا؟ وإذا قال أما النوع الأول فهو إن وحده نحو إن تذاكر تنجح، فإن هو غير، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة، يلا عقلوا على هذه، حرف شرط جازم باتفاق النحاة يعني النحويين، يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، إن تذاكر أنت، وهذا الفعل هذا نتكلم عليه بعد. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تنجح أنت، مفهوم هذا؟ إذن هذا هو القسم الأول اللي هو حرف باتفاق. ألا ننتقل للقسم الثاني؟ ما هو القسم الثاني أو النوع الثاني؟ اسم باتفاق. طيب قال الشارح وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء، سعودية الأدوات هذه كلها متفقين على أنها اسم، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. شحال هذه؟ هذه تسعة. إذن هذه تسعة الأدوات كلها اسم باتفاق، حتى واحد ما قال فيها حرف. نعم الآن ندخل للأمثلة. فمثال من، مثال من قولك من يكرم جاره يحمد، من يكرم جاره يحمد، يلا عربنا من يكرم جاره يحمد. نعم دابا المهم قررنا بعد اللي قررناه الآن وديك الساعة نشوفوا لاش واش العاقل ولا غير العاقل. زيد قل من يش، لا مش حرف هي اسم، نقول هكذا اسم شرط جازم. إيناش نقولنا فيها إين حرف شرط جازم، إذن فنقول في من اسم شرط جازم، مفهوم هذا؟ من اسم شرط جازم. يكرم فعل الشرط، يكرم فعل مضارع هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون ظرف آخره، ويكرم فيه ضمير مستتر هو الفاعل، من يكرم هو، جرى هو المفعول، أرجع الشرط على الجزاء ديال الإكرام، يحمد، يحمد هو جواب الشرط وجزاءه، هو جواب الشرط وجزاؤه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون ظرف آخره. ما الذي جزم هذين الفعلين؟ من جزمت يكرم وجزمت يحمد، رأيتم كيف؟ نعم. أرى مثال ثاني، من يذاكر ينجح، عربوا لمن يذاكر ينجح، من اسم شرط جازم، يذاكر فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، ينجح فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه، فهمنا هذا. ومن الذي جزم الفعلين؟ من، مفهوم هذا؟ وأيضا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كيف نقول من؟ اسم شرط جازم. يعمل فعل الشرط مجزوم، يره جواب الشرط مجزوم، إلا أن الأول مجزوم بالسكون والثاني مجزوم بحذف حرف العلة، لا يهم العلامة ديال الجزم. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. هذا المثال ديال من؟ أرى المثال ديال ما عاد نفرقوا بينهما. ومثال ما إنما حتى هي اسم شرط باتفاق، اسم باتفاق. ومثال ما قولك ما تصنع تجزى به، ما تصنع تجزى به. يلا عربوا لي ما تصنع تجزى به. ما اسم شرط جازم، تصنع فعل الشرط مجزوم بالسكون ضعف آخره، تجزى جواب الشرط مجزوم باش بحرف الألف، الأصل ديالو تجزى حذف الألف الجازم. ما الذي جزم الفعلين معا؟ ما الأول ماذا سميناه؟ فعل الشرط. والثاني ماذا سميناه؟ جواب الشرط وجزاءه. مثل آخر ما تقرأ تستفيد منه، ما تقرأ تستفيد منه. ما اسم شرط جازم، تقرأ فعل الشرط، تستفيد جواب الشرط، والذي جزم الفعلين معا ما. فهمتم هذا؟ وأيضا مثال آخر من الآية وما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. ما اسم شرط جازم، تفعلوا فعل الشرط مجزوم على مجزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب الأصل تفعلون، يوفى هذا جواب الشرط، وما تفعلوا من خير أرى الجواب يوفى إليكم، يوفى جواب الشرط مجزوم على مجزمه حذف الألف، الأصل يوفى. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. بقي ما هو الفرق، ما هو الفرق بين من وما؟ الفرق بينهما أن من تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل. فهمنا هذا؟ من تكون للعقلاء، للناس اللي عندهم العقل، وما تكون لغير العقلاء. مثلا إذا بغيت تتكلم على شي واحد عنده العقل تقول من يكرم جاره يحمد. من هو الذي يكرم الجار؟ العاقل. إذا بغيت تتكلم على شي واحد ما عنده شي العقل أمنا تكلم على حجر، حيوان، بهيمة، سيارة إلى غير ذلك، عمل من الأعمال، معنى من المعاني، الحاجة اللي ما عندهاش العقل. بماذا تعبر عنها؟ بما ما تصنع تجزى به، أي العمل الذي تصنعه تجزى به. العمل عنده العقل ولا ما عندهش؟ ما عندهش. ما تقرأ تستفيد، أي الكتاب الذي تقرأه هل الكتاب عنده العقل؟ لا. وما تفعلوا من خير يعلمه، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. وما تعملوا، العمل قلنا عنده العقل ولا ما عندهش؟ ما عندهش. هكذا. إذن من للعاقل وما لغير العاقل، عقلوا على هذه القاعدة هذه وإن كان الإمام ما تكلم شيء عليها. طيب ومثال أيين، إن تقدمنا أن أيين من النوع الذي هو اسم باتفاق. أيين قولك كيف؟ أيين على حسب العامل، تقول أيين وتقول أيون وتقول أيان، واش فهمنا؟ تقول أيون وتقول أيان وتقول أيين بحسب العامل. دابا الآن في المثال يعني في الموضوع ديالنا ومثال أيين، لأن مثال مضاف وأيين مضاف إليه ما قبله. ومثال أيين قولك أي كتاب تقرأ تستفيد منه، أي كتاب تقرأ تستفيد منه. مفهوم هذا؟ يلا عربنا أي كتاب تقرأ تستفيد منه. أي اسم شرط جازم، أي مضاف كتاب مضاف إليه ما قبله، أي كتاب تقرأ شنو هذا؟ فعل الشرط مجزوم. تستفيد ما هذا؟ جواب الشرط مجزوم. ما الذي جزم، ما الذي جزم هذين الفعلين؟ أي. وأي هذه الأسماء كلها الإعراب ديالها كله راها كتكون مفعول مقدم، إذا تقدمت على الفعل كتكون مفعول مقدم يعني بذلك الفعل، واش فهمنا؟ باش كتكون هي والفعل ديالها تبدلوا العمل. لاحظوا نشرح لكم هذه الصوره هذه. دابا اي نشنو غنعربوها؟ اي كتاب تقرا، اي مفعول مقدم. شكون اللي نصب هذا المفعول؟ هو تقرا، مفهوم؟ مفعول مقدم بتقرا، وتقرا مجزوم بماذا؟ باي. اذا فاي جزمت فعلها وفعلها نصبها. فهمتم كيف؟ هي جزمت الفعل والفعل نصبها، فكل منهما تبادل العمل. لاحظوا جيدا، هي عملت في الفعل ديالها ولا ما عملت شيء؟ شنو عملت فيه؟ الجزم. ها عملت فيه الجزم، فهي عاملة فيه. الفعل ديالها وهو تقرأ ولا غيره، اعمل فيها ولا ما عملش فيها؟ اعمل فيها النصب، لانه هو اللي نصب، مفعول مقدم. فحال اذا قلت الطعام اكلت، الطعام اجيب الاعراب، مفعول مقدم، المفعول تقدم، وهذا غادي نتكلموا عليه في باب المفعول به. مفعول مقدم، شكون اللي نصبو هذا المفعول الطعام؟ شكون اللي نصبو؟ ولف اكل، ديك الفعل المتاخر. كذلك اي كتاب تقرا، فاي هذا مفعول مقدم، شكون اللي نصبو؟ ديك الفعل المتاخر تقرا. فهمتم هذا؟ يعني اذا تقدمت، اذا كان الفعل بعد منا نعم، فهمنا؟ اذا كان الفعل بعد منا نعم، ولكن احيانا يكون بعد منا الاسم تكون مرفوعه، فهمنا؟ ايوه نعم. اقول لكم مثلا هكذا، احيانا كيكون بعد منا الاسم، كيكون بعد منا الاسم فتكون مرفوعه، تكون على حسب العوامل. اي نعم. ولكن الان في جواب اجتماع، الان اللي كيهمنا باش نجيس ونوسع القضيه اكثر، الان في فعل الشرط كتكون هكذا، كتكون منصوبه بفعل الشرط، فعل الشرط هو اللي ينصبها. واش فهمنا؟ ماشي تقدم عليها، هي تقدمت عليه، هي كتكون في الاول. اسمع، هي تكون في الاول، بحال هذا المثال، اي كتاب تقرا، شكون اللي تقدم، هي ولا الفعل؟ هي، لانها من ادوات الشرط، هي ادوات الشرط كيكونوا في الاول، ما يمكنش تتاخر هي. فهمت هذا؟ هي تقدمت والفعل تاخر. هي ماذا عملت؟ جزمت الفعل. طيب هي في حد ذاتها غنعربوها، واش نعربوها فعل ولا نعربوها فاعل ولا نعربوها مبتدا ولا نعربوها خبر؟ لانها اسم، والاسم كيكون معرب ولا لا؟ اشنو غنعربوها؟ خليك سيدي، مفعول مقدم، مفعول مقدم، شكون اللي ينصبها؟ الفعل ديالها، فعل الشرط. فغتكون هي عملت فيه الجزم وهو عمل فيها النصب، هي جزمته هو نصبها. فهمتم هذا؟ واضح المساله، واضحه، ما فيها شيء اشكال. كذلك نعم، كلها كتكون منصوبه، الا ان النصب اما ان يكون نصب ظاهر، واما ان يكون نصب كيف يعني مقدر. حل من مبني على السكون في محل نصب، ما مبني على السكون في محل نصب. فهمتم كيف؟ هذا هو. بغا تكون هي والفعل ديالها تبدلوا العمل، حل جوج الناس، واحد اعطى الخبز واحد اعطى الجوز، تبدلوا العمل. كذلك هي هذه الادوات جزمه الفعل والفعل نصبها. فهمتم كيف؟ هذا هو. والمثال الثاني في هذا الموضوع، قول الله تعالى أينما تدعو فله الاسماء الحسنى. أينما تدعو، ماذا نقول في أين؟ اسم شرط جازم مفعول مقدم، اسم شرط جازم مفعول مقدم، ما زائدة، يعني ما عندهاش موضع ديال الإعراب، ما زائدة، ما لا ماشي الأخرى هذه، لا هذه هنا، هذه زولها وتصح لك المعنى. أين تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن هنا ما يقول فيها النحويون زائدة أو صلة، يعني ما عندهاش شي دور هنا من حيث الإعراب. تدعو هذا شنو؟ هذا هو فعل الشرط ديال أين، وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، تدعونا الأصل، وهو اللي نصدك أين، هذا تدعو هو اللي نصدك أين، فهو نصبها وهي جزمته. فهمتم؟ جواب الشرط غنجيبه، خلينا نعرفه بعد الآن. إذا تدعو فعل مضارع مجزوم بأين، وهي منصوبة به، فهو نصبها وهي جزمته. فهمنا هذا؟ طيب أرى جواب الشرط الآن. جواب الشرط الآن جاء جملة، جواب الشرط الآن جاء جملة، وهذا كيشكل كيشوش شوية على المبتدئ، الصواب ما خصوش يدخل هذا المثال هذا هنا، وكاين أمثلة أخرى ستأتي في حاله. على كل حال نقول، نكمل الإعراب، نقول هكذا، الفاء رابطة بين الشرط والجواب. يلا عقلوا على هذه مزيان، نكتبوها ولا شنو نديروا؟ الفاء رابطة بين الشرط والجواب، له جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم. له جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم. زيد الأسماء مبتدا مؤخر. الأسماء مبتدا مؤخر. الحسنى نعت للأسماء. الحسنى نعت للأسماء. إيوا المبتدا غادي نتكلم عليه والخبر غادي نتكلم عليه والنعت غادي نتكلم عليه فيما بعد. دابا الآن هذا إعراب قبل أوانه. يلا قولوا شنو قلتوا. الفاء كيف؟ له كيف؟ جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم. على المبتدا ديالو هو الأسماء. الأسماء مبتدا مؤخر ياك. الحسنى نعت له. طيب تقدير هكذا فالأسماء الحسنى أردك المحذوف كائنة له أيا ما تدعو. أيا ما تدعو أي الله أو الرحمن أو الرحيم أو العظيم أو كذا أو السامع أو العالم أو البصير إلى آخره. أيا ما تدعو فالأسماء الحسنى كائنة له. كائنة لله تعالى. طيب بس يلا اسمعوا جار الشرط الآن فين هو؟ جار الشرط جاء جملة. ديك الجملة ديال المبتدا والخبر نقول الجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جار الشرط. عقلوا الجملة من المبتدا فين المبتدا؟ هو الأسماء. والخبر فين هو الخبر؟ هو ديك له. الجملة من المبتدا والخبر في محل جزم.